الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالتخصيص بالاستثناء هذا مخصص متصل أو منفصل؟ متصل. ما مثاله؟ إلا الذين تابوا. نعم، حسن. إذا أتت أداة الشرط بعد جمل متعاطفة بالواو، فهل يعود الشرط إلى جميع المتعاطفات قبلها أو إلى آخر منها؟ لا، الشرط ليس استثناء. الشرط من الأخير. الشرط نعم نعم نعم، الشرط يعود إلى الجميع. الشرط يعود إلى الجميع. أما إذا تعقب الجمل المتعاطفة استثناء فهذه مسألة هي محل الخلاف. ما مذهب الجمهور؟ أنه يعود إلى الجميع إلا بدليل. نعم نعم، أحسنت. حنفية يقول يعود إلى الأخير. لو ذكرتم مثال على مخصص منفصل. الإجماع. الإجماع ما مثاله؟ مثال قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. نعم، الإجماع على أن العبد لا يرث. أحسنت أحسنت، الإجماع على أن العبد لا يرث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: وعما معطوف على ما خصصا، وما عليه عطف ما تخصصا، كذاك من راوي له مخالف، والقول بالتخصيص فيه سالف، والعرف كالعادة فيه خلف، والمنع ترجيح به محتف، ومثل هذا مرجع الضمير، للبعض لا يخص للجمهور، ومثله إن وافق العموم، مخصص لا يرفع التعميم. بارك الله فيك. قال رحمه الله: وعما معطوف على ما خصصا، يقول إن عطف العام على الخاص لا يخصصه، فالعام المعطوف على الخاص باق على عمومه، ولا يكون عطفه على الخاص تخصيصا له، نحو قوله تعالى: وأولاة الأحمار أجلهن أن يضعن حملهن، فإنه عام في المطلقات والمتوفى عنهن، مع أنه معطوف على قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، ثم قال: وأولاة الأحمار أجلهن أن يضعن حملهن. واللائي يئسن من المحيض هذا خاص بالمطلقات، ولا يخصص به عموم وأولاة الأحمال. أولاة لفظ عام لأنه اسم موصول، اللائي أيضا لفظ عام لأنه اسم موصول، لكن واللائي يئسن من المحيض هذا مقصور على بعض أفراده لأنه خاص بالمطلقات دون أن توفي عنهن. هل هذا يخصص عموم وأولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن؟ لا، لا يخصصه، كما قال: وعم معطوف على ما خصصه. إذن العام المعطوف على الخاص باق على عمومه، وعطفه على الخاص لا يقتضي تخصيصه. ثم قال: وما عليه عطف ما تخصص، أي وكذلك عطف الخاص على العام لا يخصص العام، فالعام المعطوف عليه الخاص باق على عمومه، ولا يكون عطف الخاص عليه تخصيصا له، خلاف الحنفية. في الحديث: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. لا يقتل مسلم بكافر، كافر هنا نكرة في سياق النفي فتعم، ولا ذو عهد في عهده هذا خاص المعاهد. معنى الحديث: لا يقتل المسلم بالكافر، المسلم إذا قتل كافرا فإن المسلم لا يقتل به، ولا يقتل المعاهد ما دام في عهده، هذا معنى الحديث عند الجمهور. وعند الحنفية عطف الخاص وهو ذو عهد في عهده على العام وهو بكافر في سياق النفي، لأن كافر يعم الحربية والمعاهد، عند الحنفية عطف الخاص على العام يقتضي التخصيص، فقالوا المعنى: ولا يقتل ذو عهد في عهده بحربي، لأن ذا العهد في عهده يقتل بالذمي إجماعا إذا قتله، فينبغي، قالوا، فينبغي كذلك أن يكون تخصيصا للأول، فيخص عموم الكافر بالحربي، يعني لا يقتل مسلم بكافر أي بحربي، لكن لو قتل المسلم معاهدا فإن المسلم يقتل به، هذا مذهب الحنفية. فالحنفية عندهم عطف الخاص على العام يقتضي التخصيص عند الحنفية. المسلمون إذا قتل كافرا معاهدا يقتل به، وحملوا عموما بكافر على حربي، والجمهور على أنه باق على عمومه فلا يقتل المسلم بكافر. ثم قال: كذلك من راوي له مخالف والقول بالتخصيص فيه سالف، والقول بالتخصيص فيها سالف. يقول إن مذهب الراوي لا يخصص العموم خلافا للحنفية. لماذا لا يخصص مذهب الراوي العموم؟ قالوا لأن الحجة في النص والنص عام، والعبرة بما روى لا بما رأى. قوله كذاك يعني أنه يبقى على عمومه من راوي له مخالف، فقد يكون مجتهدا متأولا، فلا يخص العام بمذهب الراوي صحابيا كان أو غير صحابي. قال: والقول بالتخصيص فيها سالف، أي القول بالتخصيص في المسائل السابقة قول متقدم قال به جماعة من المتقدمين. مثال العام هل يخصص بمذهب الراوي؟ حديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، هو من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. لكن ابن عباس رضي الله عنهما ورد عنه أن النساء لا يقتلن إذا هن ارتددن الإسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام. هو في ابن أبي شيبة، هو في مصنف ابن أبي شيبة. لفظ الحديث من بدأ دينه فاقتلوه عام، أين العموم؟ من أحسنت. ومذهب الراوي خاص، والجمهور على أن مذهب الراوي ليس من المخصصات لأن الحجة في النص وهو عام. وقال الحنفية بالتخصيص، فأخرج المرأة من عمومه على القول بأن من يدخل فيها النساء. ثم قال: والعرف كالعادة فيه خلف، والمنع ترجيح به محتف. العرف والعادة بمعنى واحد عند الأصوليين، وسيأتي إن شاء الله في مبحث الأدلة المختلفة فيها قول الناظم رحمه الله: العرف ما يغلب عند الناس ومثله العادة دون باسي، ومقتضاهما ما متبوع في غير ما خالفه المشروع. والكلام هنا في مسألة التخصيص بالعرف هو في العرف المقارن للخطاب، أي في عرف الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في العرف الناشئ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفوا فيه هل يقع به تخصيص العام، واختار الناظم منع التخصيص بالعرف، قالوا المنع ترجيح به محتف، أي هو الراجح عنده. وجمهور المالكية ومنهم القرافي على جواز التخصيص بالعرف، ويدل له ما في صحيح مسلم عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. فهذا عرف مقارن للخطاب، خص الطعام بالشعير، ويكون من باب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للعمل في عصره، فيكون حجة لإقراره صلى الله عليه وسلم. فالعادة خصص بها العموم لإقراره صلى الله عليه وسلم. وقد أدى في المراقي العرف من المخصصات، قال في المخصصات: والعرف حيث قال الخطاب، قال: واعتبر الإجماع جل الناس إلى أن قال: والعرف حيث قال الخطاب. ثم قال رحمه الله: ومثل هذا مرجع الضمير للبعض لا يخص للجمهور. فالضمير ومثل هذا، أي مثل عدم التخصيص بالعرف، مرجع الضمير للبعض لا يخص للجمهور، يعني أن الجمهور على أن رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، نحو قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، بعد قوله تعالى: والمطلقات يتربصن. الآية في المطلقات عام في الرجعيات والبوائن، وضمير بعولتهن يختص بالرجعيات، لأن الأحقية بالرد في العدة خاصة بالرجعيات. فالضمير في قوله تعالى: وبعولتهن، راجع إلى بعض المطلقات وهن الرجعيات. هل يقتضي هذا تخصيص المطلقات بالرجعيات؟ هذه المسألة هي محل الخلاف، والجمهور على أن رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص. فرجوع ضمير بعض المطلقات وهن الرجعيات لقوله تعالى: والمطلقات، لا يجعل اللفظ العام خاصا بالرجعيات، بل العموم باق. فالمطلقات من رجعيات وبوائن يتربصن بأنفسهن 3 قروء. على القول الآخر وهو أن رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام يقتضي التخصيص، فإن التربص 3 قروء في الآية خاص بماذا؟ بالرجعيات. أحسنت. أما تربص البائن فبدليل آخر كالقياس على الرجعيات أو نص آخر، والمعتمد ما عليه الجمهور من أن الرجوع الضمير إلى بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص. ثم قال: ومثله إن وافق العموم مخصص لا يرفع التعميم. يقول: إذا وافق المخصص العموم فإنه لا يرفع التعميم، وهذا مذهب الجماهير، وهو معنى قول العلماء ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. ذكر بعض أفراد العام بحكم العام أي بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي التخصيص، وذلك لأن التخصيص فرع المخالفة ولا مخالفة هنا. مثاله قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى بعض أفراد الصلوات والحكم واحد، فهذا لا يقتضي تخصيص الأمر بالمحافظة بالصلاة الوسطى، بل هو عام في جميع الصلوات. كما لو قيل: أكرم الطلاب، ثم قيل: أكرم زيدا، هل هذا يقتضي تخصيص الأمر بالإكرام بزيد؟ لا يقتضي. نعم أحسنتم، لا يقتضي، بل هو عام في جميع الطلاب. قالوا: ولم يخالف في هذا إلا أبو ثور، زاعما أنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص. وأجاب الجمهور بأن التخصيص به عمل بمفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة. وأجابوا بأن فائدة ذكر بعض أفراد العام التأكيد ونفي احتمال إخراجه من العام، ولا فرق بين أن يذكر في نص واحد كقوله تعالى: حافظوا الصلوات والصلاة الوسطى، أو أن يذكر كل منهما على حدته كالمثال السابق لو قيل: أكرم الطلاب، ثم قيل: أكرم زيدا. وكذلك حديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر، مع حديث أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. ذكر إهاب الشاة لا يقتضي تخصيص ذلك بجلد الشاة الميتة، بل يعم جلد الميتة بعموم أيما إهاب دبغ فقد طهر. ومنه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مع حديث: وجعل التراب لي طهورا. من قال إنه لا يشترط التراب في التيمم، بل يجوز التيمم على كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة، قال: إن ذكر التراب في الحديث الآخر لا يقتضي التخصيص، وجعل التراب لي طهورا هذا لا يقتضي التخصيص. لماذا؟ لأن التراب فرد من أفراد الأرض، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. كما سبق لو قلت: أكرم الطلبة وأكرم زيدا، لم يكن هذا تخصيصا لزيد بالإكرام لأنه ذكر بحكم العام. لكن لو أنك قلت: أكرم الطلبة، ثم قلت: لا تكرم زيدا، فهنا يكون تخصيصا لأنك ذكرته بحكم يخالف حكم العام. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيكم. شيخنا؟ نعم شيخنا. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. شيخنا قوله: والقول بالتخصيص فيها سالف، ماذا يريد به؟ يريد أنه قال به طائفة من المتقدمين: القول بالتخصيص فيها في المسائل السابقة قول متقدم قال به جماعة من المتقدمين. جزاكم الله خيرا. الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.